بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نبدأ المجلس مجالس قراءة كتاب تقريب النفع للإمام الضباع عليه رحمة الله تعالى. طبعا هذا الكتاب نقاط مختصرة في القراءات السابقة، كتاب جميل جدا. بدأنا منه حلقة، كنا تكلمنا فيه عن حلقة، والآن إن شاء الله الحلقة الثانية من هذا الكتاب. وكنا قد توقفنا عند صفحة رقم 10، طيب. الحلقة الأولى تكلمنا فيها مقدمة عن مبادئ العلم الـ10 من ناحية التعريف والأهمية والنسبة إلى غيره وفضله وشرفه، وتكلمنا عن القراء السبعة أسمائهم تاريخ وفياتهم، تكلمنا عن رواتهم. الرواة السبعة يبقى كام؟ رواة السبعة يبقى كام يا شباب؟ الحلقة اللي فاتت مفروض رواة 7، رواة 7 قراءة، كام راوي؟ 13 راوي. أحسنتم. ليه فين 4؟ مش كل اتنين، مش كل قارئ راويان؟ أحسنتم، أفضح الله يبارك فيه. طبعا وعدد الروايات، عدد الروايات 14. جزاكم الله خيرا، أحسنتم شيخ حازم. عدد الرواة 13 بالنسبة لأن الدوري مشترك، وعدد الروايات 14. تمام كده، تكلمنا عن الروايات، وتكلمنا أيضا عن الطرق، طرق إن كل راوي له طريق، وتكلمنا عن ان الرواية ممكن يروي مباشرة ويروي بواسطة، كذلك الطرق ممكن تروي مباشرة وتروي بواسطة. اليوم ان شاء الله بإذن الله تعالى نبدأ من باب بيان الفرق بين القراءات والروايات والطرق ومعرفة الخلاف الواجب والجائز. هذا العنوان من صنيع من؟ من صنيع الإمام الضباع. باب بيان الفرق بين القراءات والروايات والطرق ومعرفة الخلاف الواجب والجائز. يعني كم حاجة لوقتي؟ 5 حاجات: قراءات، 2 الروايات، 3 الطرق، 4 الخلاف الواجب، 5 الخلاف الجائز. قال الإمام الضباع: الفرق بين القراءات والروايات والطرق زي ما يجينا سؤال مثلا في الامتحان، فرق بين مثلا التربة الرملية والتربة الطينية. مجرد انك تعرف الاتنين، الفروق بين 3 مصطلحات، تعرف تستنتج انت الفروق بين 3 مصطلحات. قال ان كل خلاف نسب لإمام من السبعة مما أجمع عليه الرواة فهو قراءة. يبقى ده تعريف يا شباب. أول شيء تعريف، تعريف القراءة أنه كل خلاف نسب لإمام. طبعا هو قال من السبعة ليه؟ لأنه بيتكلم عن القراءات السبعة، لكن إحنا هنعممها سواء كان قراءات سبعة أو 10 أو فيما، بشرط، شرط إيه؟ شرط الخلاف أن يجمع عليه الرواة. طب ليه؟ إشمعنى قال صوت في المكسر مظبوط، صوت في اللزوم بيقطع؟ لا إله إلا الله. ما هي المشكلة في شبكة التليفون؟ طب افتح الشباك ده ربما يجي شوية. لحظة واحدة. كويس ان انا فتحت الشباك، منه يهوي شوية ومنه يجيب شبكة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. احنا قلنا الوقت بنتكلم عن تعريف القراءة. ما هو تعريف القراءة؟ كل خلاف نسب لإمام، مش هنقول من السبعة بقى، كل خلاف نسب لإمام عموما يعني، كل خلاف نسب لإمام مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة. طب ليه في التعريف بنقول هنا؟ ممكن نجيب سؤال برضو، ليه اشمعنى قال أجمع عليه الرواة؟ اشمعنى قال هنا ليه؟ لماذا قال أجمع عليه الرواة؟ لأن لو انفردوا، لو ما يجمعوش في الحالة دي هتبقى تعريف الرواية. ركز على النقطة دي. لو ما يجمعش الرواية وكل راوي كان له شيء مخالف للراوي التاني، في الحالة دي هيكون تعريف للرواية مش تعريف للقراءة. يبقى الفرق بين تعريف القراءة وتعريف الرواية إن تعريف القراءة لازم يجمع عليه الرواة، وتعريف الرواية هو ما نسب للراوي. يبقى مش هيجمع عليه الرواية لأن الراوي التاني هيكون له خلاف آخر غير الراوي الأولاني. يبقى إذن تعريف القراءة كل خلاف نسب لإمام مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة. طيب مثل إيه؟ مثل قراءة مالك مثلا، مالك يوم الدين. مين اللي بيقرأ مالك يوم الدين؟ عندنا اللي بيقرأ مالك ومالك يوم الدين رويه نصر، حمزة رويه نصر، عندنا الكسائي وعاصم وحز فوز اللي هو يعقوب وإيه خلف العاشر، الستة الباقيين بيقرأوا مالك. كل رويين بيجمعوا على القراءة دي. يعني مثلا قالون ونافع، قالون وورش بيقرأوا بكلمة مالك بدون ألف يبقى مالك. يبقى في الحالة دي بنقول كلمة مالك هذه قراءة نافع ومن وافقه طبعا. يبقى دي اسمها قراءة ولا اسمها رواية؟ اسمها قراءة. ليه؟ لأن الرواية أجمعوا عليها. هذا التعريف واضح؟ طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده كده انتهينا من تعريف القراءة. وما نسب للآخذ عن الإمام ولو بواسطة فهو رواية. نشرح هذا التعريف أيضا. وما نسب للآخذ عن الإمام، يعني إيه الآخذ عن الإمام؟ يعني الطالب اللي قرأ على الإمام، الطالب اللي قرأ على الإمام. يعني مثلا السوسي، هل هو قرأ على الإمام؟ قرأ على مين؟ قرأ على اليزيدي، واليزيدي قرأ مين؟ على الإمام. عشان كده الإمام الضبع قال لك إيه؟ ولو بواسطة. ولو إيه؟ يبقى لما نيجي نسألك ليه قال ولو بواسطة؟ لأن الرواة في رواة قرأوا مباشرة، وفي رواة قرأوا بواسطة، وفي رواة قرأوا بأكتر من واسطة. يبقى زي التعريف الثاني اللي هو تعريف الرواية، ما نسب للآخذ عن الإمام ولو بواسطة فهو رواية. فهو يا شباب فهو رواية. مثل وليكن هناخد مثال على قراءة عاصم مثلا، حفص وشعبة حفص بيظهر أخذتم زي المعلم، وشعبة بيضغم زي الفتى أخذتم. يبقى في الحالة دي هنقول دي رواية حفص ودي رواية مين؟ شعبة. ليه؟ لأنهم اختلفوا، لكن في القراءة مما أجمع عليه الرواة، لكن في الرواية كل واحد بيستقل بقراءة. ممكن نقول عليها قراءة عادي، ممكن كل واحد بيستقل بإيه؟ بقراءة مخالفة للثاني. إذا تعريف الرواية: ما نسب للآخذ عن الإمام ولو بواسطة. وعرفنا ليه قال ولو بواسطة، لأن في قراء في رواة لم يقرأوا عن الإمام مباشرة، زي ما اتكلمنا في الحصة اللي فاتت اتكلمنا عليها بالتفصيل، فهو رواية. يبقى كده عرفنا تعريف القراءة وعرفنا تعريف الإيه؟ الرواية. وما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل. يعني الكلام ده يعني اللي قرأ على الراوي وانت نازل بقى، وإن سفل معناه وانت نازل، ممكن يكون في الطريق الأول، الطريق الثاني، الطريق الثالث، الطريق الخمسمية، الطريق أنت تعتبر طريق، أنت تعتبر طريق، طريق من شيخك، وشيخك طريق من شيخ، وشيخك طريق من وهكذا وهكذا. يبقى إذا وما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق. إذا القراءة المنسوبة للقارئ بنسميها يا شباب بنسميها قراءة. وما هي شرطها؟ شرطها أن يجمع عليها الرواة الآخذين عن هذا القارئ. وضربنا عليها مثال كلمة مالك مثلا. طب ما هي الرواية؟ الرواية هو ما نسب للآخذ عن الراوي عن الإمام ولو بواسطة. وضربنا عليها مثال كلمة أخذتم عند حفص وشعبة. طب في ناس كتير بيوافقوهم، بس احنا بنضرب مثال لتقريب الفهم يعني. بعد كده: وما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق. يعني مثلا نفرض مثلا الأزرق عن ورش بيشبع المنفصل، والأصبهاني عن ورش بيكسر المنفصل، هنقول هذا طريق الأزرق عن ورش إشباع المنفصل، وطريق الأصبهاني عن ورش كسر المنفصل. تمام كده؟ يبقى اتضحت لك معالم الفروق بين القراءات والراوي والطريق. طيب تمام. وراح الشيخ الضباع ضرب لنا مثال، فنقول مثلا على فكرة كل هذه التعريفات، يعني كل هذه الأشياء اللي بيكتب فيها العلماء المعاصرون، مثال الشيخ الضباع والشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ السمنودي والشيخ عثمان مراد كل هؤلاء، يعني هذا الكلام بالتفصيل كده بالتفصيل، ولو ربنا قدر وقرأنا كتاب النشر هنلاقي نفس الكلام بالتفصيل الجزري. ولو ربنا قدر وقرأنا كتاب النشر هنلاقي نفس الكلام بالتفصيل بنفس الصياغة. لكن هذا لا هذا مش معنى ان هم لا هو بيجتهد ما وصل الينا هذا العلم، مش معنى ان هم لا هو بيجتهد وبيصفي لنا وبيدينا الشيء اللي يناسبنا. طيب فنقول مثلا اثبات ده مثال، ده مثال ضربه مين؟ ضربه الشيخ الضباع على القراءات والرواه والطرق. فنقول مثلا اثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير. وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية ابن كثير. فنقول مثلا إثبات البسملة بين السورتين قراءة ابن كثير ورواية قالون عن نافع وطريق أبي عدي عن ابن سيف عن الأزرق عن ورش. يعني هو ضرب لك مثال على القراءة. ليه قال قراءة ابن كثير؟ لأن احنا عندك البزي وقنبل أجمع على البسملة بين السورتين. لذلك قلنا شرط القراءة أن يجمع عليها الرواة. ورواية قالون، ليه قالوا رواية قالون؟ لأن ورش ورد عنه الخلاف، ورد عنه البسملة والسكت والوصل، فلذلك قال لي لكن قالون ما وردش عنه خلاف، قالون ما وردش عنه خلاف، فلذلك قال ورواية قالون عن نافع. وطريق اهو، وطريق ابا عدي عن ابن سيف عن الازرق عن ورش، لذلك لما نقول لك ورد عن خلاف عن ورش، لذلك طرق ورش، في طرق بتثبت وطرق بتوصل وطرق بتبسمل، وهذا هو الخلاف الواجب. يبقى كده انتهينا من تعريف القراءات والرواه والطرق. هيخش لنا على تعريف تاني، هو تعريف الخلاف الواجب، اللي هو ايه؟ اللي هو وهذا هو الخلاف الواجب. ماشي يا شباب؟ يعني وهذا هو الخلاف الواجب، يعني هذا إشارة لإيه؟ كلمة هذا ده إشارة لإيه يا شباب؟ إشارة للقراءة والرواية والطرق. يبقى خلاف، يبقى ما معنى الخلاف الواجب؟ الخلاف الواجب هو خلاف القراءات والروايات والطرق. ده تعريفه كده بكل بساطة. ماشي؟ يبقى الخلاف الواجب هو الخلاف، هو خلاف القراءات والروايات والطرق. طيب خلاف القراءات، خلاف القراءة وخلاف الرواية وخلاف الطرق، ده واجب ولا جائز؟ ده واجب. خلاف قراءة يعتبر واجب، خلاف رواية يعتبر واجب. يبقى إذن خلاف الواجب هو خلاف القراءات والرواية والطرق. طيب قال، طيب ما حكمه، ما حكم الخلاف الواجب؟ قال لك فلا بد، نستنى دقيقة لحد ما الصوت يظبط. قال لك فلا بد أن يأتي القارئ بجميعه، يبقى دي الواجب تاني. طيب يبقى إذا تعريف تعريف الخلاف الواجب تاني هو خلاف القراءات والروايات والطرق. طيب ما حكمه؟ إيه اللي المفروض إن إحنا نعمله؟ مفروض لابد أن يأتي القارئ بجميعه، يبقى فرض عليك إنك تأتي بجميع هذه الخلافات، حكم الوجوب. طيب ما الذي، طب ليه آتي بجميع هذه الخلافات في القراءات والطرق؟ لأنك لو أخليت، ولو أخل بشيء منه كان نقصا في روايته. يبقى ممكن نجيب سؤال على الحتة دي، متى يقال أنك قرأت برواية كاملة؟ متى يقال أنك أتيت بالرواية كاملة؟ نقول تأتي بالرواية كاملة إذا أتيت بجميع أوجه الخلاف لهذا الراوي، إذا أتيت بجميع أوجه الخلاف الواجب لهذا الراوي. طيب على سبيل المثال عندنا سيدنا ورش، سيدنا ورش في لا عند لو آية فيها ذات ياء وبدل، زي ما كنا الحصة اللي فاتت قرأنا فتلقى آدم من ربه، فتلقى آدم ما في حتة واحدة، مفروض إيه؟ أدا عندي ذات ياء وأدا عندي بدل، كم وجه من الشاطبية؟ 4 أوجه. على فتح الياء بنقرأ بكسر البدل ومد البدل، على تقليل الياء بنقرأ بتوسط البدل ومد البدل. عشان تأتي برواية وجه، برواية ورش من طريق الأزرق كاملة، لابد إنك تأتي بجميع هذه الأوجه، لابد عشان تقول إن أنا قرأت برواية ورش من طريق الأزرق كامل كده، يبقى لابد إنك تأتي بجميع الأوجه. لكن لو قرأت ختمة كاملة بفتح ذات الياء. لكن لو قرأت ختمة كاملة بفتح ذات الياء وكسر البدل وتيجي تكتب في الإجازة إنك مجاز برواية ورش، هذا خطأ. أنت أتيت بوجه واحد فقط من رواية ورش. لابد إن أنت لو أنت قرأت فتح ذات الياء مع كسر البدل، فلابد إنك تكتب في الإجازة بتاعتك إن أنا قرأت ختمة لورش بفتح ذات الياء وبكسر مع كسر البدل، بس لا تقل إن أنا قرأت برواية ورش. تمام. يبقى عشان تأتي بالرواية، يبقى ما نجيب سؤال في المدرسة في المجموعة: متى يقال إن أنك قرأت بالرواية كاملة؟ إذا قرأت بجميع أوجه الخلاف الواجب لهذا الراوي. إذا قرأت إيه؟ بجميع أوجه الخلاف الواجب. الواجب لازم نقول الواجب، الواجب لهذا الراوي. تمام كده؟ يبقى دي تعريف الخلاف الواجب. وأما الخلاف الجائز فهو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير والإباحة. يعني أنت قرأت على شيخ والشيخ قال لك: سمير، كفاية إنك تقرأ بهذا الوجه، خيرك. إذا هذه الأوجه في الحالة دي بنقول الخلاف، هذا الخلاف من خلاف الجائز. طب ليه بنسمي ده كواجب وده جائز؟ من ناحية الحكم، من ناحية الحكم الشرعي ده واجب، يعني لازم تأتي به بالمعنى البلدي كده، لازم تأتي به. الجائز معناه إنك مخير تأتي بوجه، ولا يشترط أنك بتأتي بجميع الأوجه. لا يشترط أنك تأتي بجميع الأوجه، لو أتيت بوجه واحد يكفيك. طيب مثال على كده إيه يا عم الشيخ؟ قال لك مثال على كده كأوجه البسملة. إيه أوجه البسملة دي؟ أوجه البسملة إن كانت في الأول مثلا مع الاستعاذة، الأربع أوجه أو الثلاث أوجه، وإن كانت بين السورتين الأربع أوجه والوجه الممنوع، دي أوجه البسملة التي هي على سبيل التخيير. أو أوجه العرض للسكون مثلا، أوجه العرض للسكون سواء كان بالإسكان محض أو معاهم الروم أو معاهم الإشمام. هل إن أنت مثلا كلمة السفهاء مثلا بالجمع فيها 7 أوجه أو 8 أوجه وقفا، 8 أوجه وقفا، لازم انك تأتي بها كلها؟ هل لازم انك تأتي بها؟ لا، يكفيك وجه واحد. ليه؟ لان هذه الاوجه على سبيل التخيير والاباحه، على سبيل التخيير وليه والاباحه. اذا نبهت على الوجه اثناء القراءه هل يكفي هذا؟ لا، لو وجه واجب لابد ان يقرأه، لكن لو وجه مباح سواء نبهت او ما نبهتش خلاص. لو وجه واجب لابد ان يأتي به لكي يقال انه قرأ الرواية كاملة او القراءة كاملة. تمام. طيب قال لك زي ما اتكلمنا: وأوجه الوقف بالسكون والروم والإشمام وبالمد والتوسط والقصر في نحو إيه؟ مآب والعالمين. العالمين دي سكون مفتوحة، يبقى أوجه سكون أوجه 3 أوجه سكون فقط. نستعين مضمومة، يبقى فيها إيه؟ نستعين ده شباب، فيها 3 بالإسكان ووجه واحد وتلاتة زيهم بالإشمام ووجه واحد بالروم، يبقى 7 أوجه. تمام. قال لك يبقى: فبأي وجه أتى القارئ أجزأ. أوجه إيه؟ أوجه الخلاف الجائز. فبأي وجه أتى القارئ أجزأ ولا يكون نقصا في روايته. يبقى ما أجي أقول لك ما الذي يترتب على كل من انك اتيت بوجه واحد فقط من رواية ورش مثلا مع ذات الياء والبدل؟ رقم 2: انك اتيت بوجه واحد فقط من اوجه العارض للسكون في نفس الرواية. ما الذي يترتب عليه في الحالة الاولى؟ نقص في الرواية، لأنك نقصت في الوجه الواجب. في الحالة الثانية ليست نقصا في الرواية، لأنك إيه أتيت بوجه واحد من الوجه الإيه من الأوجه المباحة وأوجه الأوجه الجائزة. عرفنا الفرق بين الخلاف الواجب والخلاف الجائز. طيب، لا يكون ولا يكون نقصا في روايته، ولا يلزم استيعابها في موضع ما إلا لحاجة. هي الحاجة دي كالتعليم، لازم تعلم الطالب. يعني مثلا مش معنى ان الاوجه العارض ان هي مباحة تسيب الطالب بيطلع من تحت ايدك مصطبة، لا لازم تعلمه. يعني مثلا في ناس بتبقى مجازة ومعاها اجازة حفظ واجازات اخرى، وتيجي تقول له ما اوجه الوقف على كلمة مثلا نستعين، ما يجيبلكش الا وجه واحد بالسكون او قال ثلاثة بالسكون، يبقى ربنا كرمه. ما عنديش فكرة عن الرم والشمام دي نهائي، خاصة لو ما درستش الشاطبية يعني. لكن لو درست الشاطبية هيعرف فيها باب كامل على باب الوقف على آخر الكلام. وممكن أيضا يقرأ الشاطبية ويقرأ هذا الباب، وفي الحالة دي تيجي تختبره في الوقف، ما يقفش، ما يجيبلكش أوجه أصلا. نعم صحيح. ليه؟ لأن شيخه مش دربه، لأن شيخه لم يدربه. فلو ود أنت كشيخ تكون متفطن للطالب بتاعك، تعلمه جميع الأشياء التي لأنه هيدرس بعدك، لأنه في ناس ستأتي وتقرأ عليه بعدك. طب ما واحد يروح يقرأ عليه وهو ما يعرفش أوجه الوقف على الكلم مثلا؟ طبعا طالما مش هيعرف مش هيحرج نفسه ويقول له اقف على الكلمة دي ولا هات دي ولا كده، فبالتالي هو هيكون مش عارف، والطالب اللي تحت منه بنفس الطريقة وهكذا. فلا بد انك تعلم الطالب بتاعك في اول ربع او ربعين او اول جزء كل شيء، الاوجه الواجبة والاوجه الجائزة وكل، ولما تلاقيه بقى متين في كله خلاص يقرأ بأي وجه ما عدا الأوجه الواجبة، طبعا لازم يأتي بها. نعم، لما لذلك أصلا لا مفروض اللي عاوز يتعلم يقف على جميع الكلمات المهموزة الحمزة عشان يتعلم بها. ده إن كان عاوز تعليم يعني. ولا يلزم استيعابها في موضع ما إلا لحاجة كالتعليم، لا سيما في وقف حمزة لصعوبته على المبتدئ. كان أيام الشيخ الضبعه في على المبتدئ، لكن وقتي لصعوبته على المنتهي. طيب، باب إفراد القراءات وجمعها. باب إفراد كده خلصنا الباب اللي هو بتكلم عن تعريف القراءات والروايات والطرق والأوجه الواجبة والأوجه الإيه الجائزة. تمام، باب إفراد القراءات وجمعها. هذا الباب اللي حضر معانا مقدمة دروس الجمع، إن شاء الله الباب ده يكون يعني يسير معه. قال لك إيه الإمام الضبع؟ من أراد علم القراءات عن تحقيق فلا بد له من حفظ كتاب كامل يستحضر به أو باختلاف القراء، ثم يفرد القراءات التي يريدها رواية الرواية، ويجمعها قراءة قراءة حتى يتمكن من كل قراءة على حدة. يبقى عشان تقرأ لابد ان انت يكون معاك كتاب بتقرأ من خلاله. طيب، لابد ان اذكر لكم نقطة مهمة جدا. في عندنا حاجة اسمها القراءة النصية والقراءة الأدائية، لابد انك تفرق. في حاجة اسمها القراءة النصية وفي حاجة اسمها القراءة الأدائية. تمام يا شباب؟ لا، البذور الزاهرة دي ليست، دي كتب للشرح، يعني كتب القراءات الأولى اللي تقرأ بمتضمنها هي كتب الأئمة الأوائل اللي حددوا لك الطرق والرواية اللي احنا بنقرأ من خلالها، زي كتاب التيسير للإمام الداني، كتاب الإعلان للصفراوي، كتاب الإرشاد لابن غلبون، كتاب الكامل للإمام الهزلي. كل الكتب دي في عندنا. طيب نرجع للنقطة، لابد نفرق بين شيئين يا شباب، القراءة النصية والقراءة الأدائية. يعني إيه القراءة النصية والقراءة الأدائية؟ يعني مثلا أنا جبت كتاب التيسير، عارفين كتاب التيسير؟ كتاب التيسير ده للإمام الداني اللي جمع فيه القراءات السبعة. القراءة النصية إن أنا أجيب كتاب التيسير ونقرأه سوا مع بعض كده. نقرأ كتاب التيسير زي ما احنا بنقرأ كده ونخلص الكتاب، ده اسمه القراءة النصية، قراءة لنص الكتاب فقط. لكن القراءة الأدائية أنك تقرأ القرآن كاملا بمضمن القراءات والروايات التي أتت بها في هذا الكتاب. يبقى دي الفرق بين القراءة النصية والقراءة الأدائية، لأن دي مهمة جدا. لو ربنا قدر وقرأنا كتاب النشر هتجد هذه العبارات يعني موجودة بكثرة. إن الإمام ابن الجزري يقول لك قرأت هذا الكتاب نصا على الإمام كذا كذا، وقرأت به القرآن أداء، قرأته نصا وقرأت به أداء. في كتب تانية قرأته نصا ممكن أقرأش منها أداء. القراءة النصية أنك تقرأ الكتاب فقط، تقرأ زي قراءة سرد كده زي ما احنا بنقرأ سرد أو شرح، ده القراءة النصية، يعني تقرأ لنص الكتاب فقط، قراءة نظرية بدون تطبيق على القرآن. يعني قراءة زي ما احنا بنقرأ الكتاب ده دلوقتي. يبقى عندي كتاب التيسير انا اقراه من اوله لاخره كده في 5 6 جلسات وخلاص وانتهى كده الكلام، ده اسمه قراءة نصية. القراءة الأدائية انني اقرأ قراءة نافع بمضمن الخلافات التي اتت في كتاب التيسير، اقرأ قراءة ابن كثير بمضمن الخلافات التي اتت في كتاب التيسير. اما اخلصها خالص يبقى انا اقول قرأت القراءات السبع بمضمن ختمة كاملة بمضمن كتاب التيسير. يعني ايه بضمن كتاب التيسير؟ يعني القراءات التي اتت للقراء من خلال كتاب التيسير للامام ابو عمرو الداني. وننبه على نقطة تانية، ان انت مثلا هتقرأ القراءات السبع من الشاطبي، نفس النظام متن الشاطبي، مش احنا احيانا نعمل مجلس كده لقراءة متن الشاطبية؟ نعمل مجلس بقراءة فقط لمتن الشاطبية، دي اسمها قراءة نصية للشاطبية، قراءة ايه؟ نصية لمتن الشاطبية. لكن ما اجي اقرأ القراءات قراءة اقرأ القراءات على الشيخ بتاعي بختمة كاملة للقرآن كله للأئمة السبعة بمضمن الخلافات التي وردت في الشاطبية، يبقى اسمي قرأت القرآن أداء بمضمن الشاطبية. طيب وعايزين ننبه نقطة تانية، الفرق بين التيسير والشاطبية. في واحد يجي يقرأ زي ما مشايخ يعني بنلاحظ في الشرح، زي مثلا الشيخ الضبع والشيخ عبد الفتاح القاضي، ويقول لك هذا الوجه لا يقرأ به. لما يجي يشرح الشاطبية بيقول كده، لا يقرأ به من طريق الشاطبية لأنه ليس من أصلها الذي هو كتاب التيسير. أنا من وجهة نظري أن هذا خطأ. ليه؟ لأنك طالما ستقرأ أداء من الشاطبية، يبقى الإجازة بتاعتك أنك قرأت القراءات السبع بمضمن الشاطبية، يبقى أنت تقرأ بجميع أوجه الشاطبية. لأن الإمام الشاطبي قال وألفافها زادت بنشر فوائدهم، والإمام الشاطبي قرأها على شيوخه فأوردها في الشاطبية. لكن أنت هتقول لي لا أقرأ بهذا الوجه لأنه لم يرد في التيسير، اللي بياخذ اللي متضح في كلام دي يكون واضح، من التأثير. لا، هتقرأ من الشاطبية، تقرأ بجميع. الوقت بتاعنا انتهى، لأن احنا ذكرناه قبل كده في باب الجمع. وكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يقرؤون ويقرؤون القرآن رواية الرواية، لا يجمعون رواية إلى أخرى. دي تكلمنا عنه في مقدمة الجامعة شباب. لا يجمعون رواية إلى أخرى قصد استيعاب الروايات والتثبت. يبقى ما تقرأ الروايات الأول إفرادا، وبعد كده القراءات إفراد، زي ما عرفنا في مقدمة الجامعة إن كان السلف الأول ما بيقرأوش، كان دايما يقرأ رواية ورش، ويقرأ رواية قالون، ويقرأ بهم الاثنين ختمة للقارئ نافع، يقرأ رواية للبزي ختمة كاملة، رواية القنبل ختمة كاملة، ويجمع بهم الاثنين ختمة كاملة لابن كثير. إذا عادة السلف الأول إن هم كانوا بيفردوا القراءات الأول للتثبت، تفرد الروايات، وكان لا يسمحون بالجمع إلا بعد الانتهاء من الإفراد. ويقرؤون القرآن رواية الرواية ولا يجمعون رواية لأخرى قصد استيعاب الروايات والتثبت منها وإحسان تلقيها، واستمر عملهم على ذلك إلى أثناء المئة الخامسة، عصر الداني والأهوازي والهذلي ومن بعدهم. فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات. إذا جمع القراءات ظهر من القرن الخامس فقط. يبقى الأربع قرون الخيرية، الثلاث قرون الخيرية والقرن اللي بعدهم قرأوا بإيه؟ بالإفراد. فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات في ختمة واحدة واستمر إلى زماننا. وكان بعض الأئمة ينكره من حيث أنه لم يكن عادة للسلف، وعلى القول به مع ما فيه. فقال في النشر الإمام الجزر يعني: ولم يكن أحد من الشيوخ يسمح به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن معرفة الطرق والروايات وقرأ لكل راو ختم على حدة، ولم يسمح أحد بقراءة قارئ من الأئمة السبعة أو العشرة في ختمة واحدة إلا في هذه الأعصار المتأخرة. وكان الذين يتساهلون في الأخذ يسمحون، الذين يتساهلون في العهد في السلف الأول يعني يتساهلون في الأخذ يسمحون أن يجمع كل قارئ في ختمة سوى نافع. كل قارئ لوحده يعتبر جمع، القارئ بس ختمة سوى نافع وحمزة. فإنهم كانوا يفردون لكل راو ختمة، ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك. نعم، كانوا إذا رأوا شخصا قد أفرد وجمع على شيخ معتبر، خلي بالك من شيخ المعتبر ده، ان هو يعني شيخ معتبر يعني شيخ معروف بأدائه وأمانته وتعليمه للطلاب، بيعلمه كل شيء في الرواية والقراءة. لحظة واحدة، نفتح غرفة الزوم لأن الغرفة أغلقت. تمام. على قد أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل وأراد أن يقرأ على أحدهم، لا يكلفونه بعد ذلك إلى الإفراد لعلمهم بأنه وصل إلى حد المعرفة والإتقان. نقف عند هذه النقطة، ولم نتكلم عن الإفراد والجمع كثيرا لأننا تكلمنا عنه بالتفصيل في مقدمة كتاب حلقات جمع القراءات. طيب، أنتوا عرفتوا يا جماعة احنا أين توقفنا في كتاب تفسير الجلالين؟ نقرأ اليوم، نقرأ ربع. كنا الآن نعم كلها من الألعاب إن شاء الله. طيب ماشي. حد معاه الكتاب؟ ماشي اتفضل. لحظة واحدة نغلق بس الجزء بتاع الشرح تقريب النفع عشان يبقى التسجيل بتاعه خاص بالنفع فقط، تقريب النفع فقط.